مثال ثالث، وردت أحاديث متعددة لكن ليست في البخاري ومسلم في النهي عن لبس الذهب المحلق، وقد ذكرها العلامة الألباني رحمه الله في آداب الزفاف، وهي مسألة وقع فيها كثير من الاختلاف، وبعض الناس من أهل العلم صنفوا في الرد على الشيخ الألباني رحمه الله ورحمهم فيما يتعلق بمسألة الذهب المحلق. الشيخ يرى أن الذهب المحلق حرام على النساء، الذهب عموما محرم على الرجال، فالكلام عن النساء، لأن الرجل ليس له أن يلبس الذهب ولا أن يتخذ، هذا محرم عليه أي في الدنيا. وأما النساء فقد أباح الله تبارك وتعالى لهن الحلي، أن يتحلين بالذهب. فالشيخ الألباني رحمه الله في آداب الزفاف ذكر كثيرا من الأحاديث صححها أو حسنها، وهي تقضي بأن اتخاذ الذهب المحلق للنساء حرام ولا يجوز. هناك من رد على الشيخ رحمه الله تعالى، فإذا هذا الحديث الذي فيه النهي عن اتخاذ ولبس الذهب المحلق للنساء، هذه الأحاديث التي وردت والتي استند إليها الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، ومن قال بقول هذه الأحاديث ليست في البخاري ومسلم، الذهب المحلق كالخاتم كالسوار ونحو ذلك، ووردت أحاديث أخرى في الصحيحين وغيرهما تدل على جواز لبس الذهب المحلق، كما في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر النساء أن يتصدقن فجعلن يلقين خواتيمهن وأقرطتهن بين يدي بلال رضي الله عنه، الحديث في الصحيحين. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الرجل الذي عليه خاتم الذهب أخذه ورمى به وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده، والحديث أخرجه مسلم من رواية ابن عباس رضي الله عنه. فمن العلماء من قال إن النهي عن الذهب المحلق حجة يعمل بها، ومنهم من قال إن النهي عن لبس الذهب المحلق شاذ لا يعمل به، لأنه يخالف ما ثبت في الصحيحين وغيرهما من جواز لبس الذهب المحلق. هذا هو الذي سلكه الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله، في أن الأحاديث الواردة في النهي عن اتخاذ الذهب المحلق للنساء كان في أول الأمر حين كان الناس في ضيق وفي شدة، ثم بعد ذلك رخص فيه، لأنه لا يستطيع أن يهمل الأحاديث التي جاءت في النهي عن اتخاذ الذهب المحلق، فلا يمكن الحكم بأن هذه الأحاديث ضعيفة، وهي الأحاديث التي جمعها الشيخ الألباني رحمه الله. فماذا نصنع؟ عندنا أحاديث ثابتة، وعندنا أحاديث في الصحيحين وفي غيرهما تجيز ذلك للنساء. الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى توسط في هذا، قال الأحاديث الواردة في النهي إنما كانت في أول الأمر عندما كان الناس في ضيق وشدة، ثم بعد ذلك رخص بالذهب المحلق للنساء،